إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد. إحنا كنا توقفنا المرة اللي فاتت اللي إحنا هنوضح الزيادة في المتن. كنا ذكرنا أول جزئين، بنقول إنه الزيادة التي ليس فيها منافاة، يعني بالضبط أكن عندنا روايتين، رواية وبعدين الرواية التانية أضافت جملة أو كلمة زيادة على الروايات كلها اللي جت. هنا بنذكر ما رواه مسلم من طريق علي ابن مسهر عن الأعمش عن أبي، قلنا هنصلحها، هي رازين وأبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه، من زيادة كلمة فليريقه يعني يدلقه في حديث ولوغ الكلب. هنا مش كل أصحاب الأعمش رووها، إنما هم ذكروا فقط إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله 7 مرار، أما الكلمة الزيادة فليرقه يعني يكبه أو يدلقه، ديت هنقول إن هي حكمها إن هي أكنها بالضبط في رواية أخرى، وهي هتؤخذ بالكلام دوت، هنأخذ وهو كلام مقبول بالنسبة للحديث دوت. طيب ايه بقى الزيادة المنافية؟ يعني كل الأحاديث وأهل الحديث ذكروا يوم النحر وأيام التشريق، عيدنا أهل الإسلام، وهي أيام أكل وشرب. محدش ذكر خالص يوم عرفة، كل اللي ذكروها ذكروا الحديث ابتداء من يوم النحر وما ذكروش يوم عرفة. ولكن لما جاء بها موسى ابن علي ابن رباه عن أبيه عن عقبة ابن عامر في الوقت دوت، احنا بنقول ان حكم الكلمة ديت هي ايه؟ الرد، علشان ده جه مخالف لكل اللي قالوا الأحاديث، لكل اللي قالوا الأحاديث، فهي مخالفة تماما لإيه؟ لما ذكروه. عندنا الجزئية بقى بتاعت الزيادة التي فيها نوع منافع. الكل كان أولا دي هتتوقف على حاجتين، تقييد المطلق وتخصيص العام. كويس؟ يعني بنذكر وجعلت لنا الأرض كلها مسجدا وجعلت تربتها لنا طهورا، تفرد بس أبو مالك الأشجعي بزيادة تربتها، أي مفيش ولا راوي ذكر النقطة دي، هي كان بتذكر عند رواة الحديث وجعلت لنا الأرض مسجدا وطهورا، ما تذكرتش فيها تربتها. طيب إحنا علشان نفهم الجزئية دي إحنا بنقول هنفصل يعني إيه التقييد المطلق ويعني إيه تخصيص العام. بنقول بالنسبة لتقييد المطلق زي بالضبط لما يبقى عندنا في صوم رمضان، أنا عايزة أقضي بعد، نعيد تاني المطلق والمقيد. طيب بنقول هنا المطلق زي قضاء الأيام بتاعة رمضان، أنا عليا 5 أيام. كويس؟ طيب أنا هقضيهم كل أسبوع هصوم يوم، ليه؟ مطلق الحرية، مطلق مفيش حاجة تقيدني، مفيش حاجة تقيدني. طيب ده في ايه؟ ده بالنسبة لصوم القضاء من رمضان. طيب لو انا بالنسبة لي، لو الرجل جه بقى لقضاء صوم كفارة الظهار، كفارة الظهار وعليه صوم 2 شهر متتابعين، هنا قيد الصوم بإيه؟ قيد الصوم بالتابع، يبقى ما ينفعش يبقى قضاء الكفارة بتاعة الظهار زيها زي قضاء ايام رمضان اللي انا عايزه اقضيها. كويس، يبقى عندي هنا قيدت، يبقى انا عندي هنا مطلق وعندي ايه مقيد. يبقى جزئيه صوم القضاء من رمضان ليا مطلق الحريه، اما كفاره الظهار، صوم كفاره الظهار هي ايه مقيده باللي هي تبقى متتابعه. طب لو فطر يوم يبقى هيضطر يرجع يصوم الاول تاني الشهرين. كويس، يبقى دي بالنسبه لايه للمطلق والمقيد، تقييد المطلق. انا ممكن اقضي في اي وقت، ايوه ممكن تقضي في اي وقت، بس في كفاره الظهار مقيده، تقييد المطلق. كويس، طب ايه هو معنى تخصيص العام؟ تخصيص العام يعني لو حد يحب برضو ايه يكتب، دي مش موجوده عندكم في الملزمه. التخصيص هو قصر العام على بعض افراده، هنوضح كل الكلام ده بدليل يقتدي ذلك، مثل قول ملك الملوك فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عام. العنكبوت 50 عام هنا اتخصصوا بعدم الحياة. كويس، يبقى هنا بقى عندي إيه تخصيص العام. التخصيص العام ده خرج منه 50 سنة بعدم الحياة، زي لو برضو تخصيص السنة بالسنة، فيما سقط السماء العشر، الزكاة قد إيه؟ العشر. خصصت التخصيص فين؟ ليس فيما دون 5 أوسق صدقة. طب هل في تعارض؟ لا مفيش تعارض في السنة ديت، يعني اللي فوق 5 عليهم إيه زكاة، لكن أنا ما كملتش حد الزكاة بتاعي يبقى معليهوش. يعني هنا انا خصصت فيما سقط السماء العشر. طب يبقى انا لو عندي واحد بس يبقى انا هعمل ايه؟ هطلع العشر عليه؟ لا، لكن جالي سنة واضحة تخصص السنة الاولانية ليس فيما دون 5 أوسق، ده مكيال يا جماعة صدقة. يبقى لو انا عندي مكيال واحد او وثق واحد فدوت ايه ليس عليه صدقة، لغايه ما اصل لخمسة، لغايه ما تصل الخمسة. يبقى هنا بنقول ان هي تخصيص العام، العام اللي انا هدفع زكاة على الكل، ولكن خصصت ب5 أوسق، خرجت منها 5 أوسق فقط، ما عليهاش صدقة. كويس، طيب بنذكر نقطة تانية للمطلق والمقيد اللي عايز يكتب برضو، وأمهاتكم التي أرضعنكم قيد بإيه؟ بقول النبي صلى الله عليه وسلم عن عائشة، كان فيما نزل من القرآن 10 رضعات معلومات يحرمنا، ثم نسخت ب5 رضعات معلومات. يبقى أنا عندي المطلق وأمهاتكم التي أرضعنكم، مطلقة اهي، أي حد يرضع أي حد ولو مرة هيحصل إيه؟ هتبقى أمه. لأ، وضحتها السنة إنه كانت 10 رضعات في الأول وبعدين نسخت ب5، يعني اللي هترضع مرة واحدة ما تبقاش أم إيه الطفل ده. طب رضعت مرتين برضو ما بقتش الأم. يعني معنى بقى كلمة أمه، يعني ده معناه اللي هي اللي هيجتمع على ثدي واحد هيبقى كلهم إخوات. يعني لو تقدم لأخته من الرضاعة لا يجوز اللي هو يتزوجها، لكن لو تقدم لها وهو الأم أرضعتها مرة واحدة بس أو أرضعته هو مرة واحدة بس فممكن يتزوجها. فإذن كل حاجة في الشرع بينبني عليها شيء تاني، يبقى لازم اللي احنا نفهم الشرع كويس علشان هينبني عليه جزئية تانية. فهل هتبقى أمه ولا مش هتبقى أمه؟ احنا هنا بنقول هنا بقى في مطلق وفي مقيد. في الأول يبقى دوت معناها اللي احنا لو ما جت لناش السنة التانية عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها، يبقى اي حد هيتخيل انه اي رضاعة ولو مرة او مرتين خلاص بقت امه. طيب بنذكر هنا تحريم نكاح ام الزوجة وامهات نسائكم، هنا تحريم بمجرد العقد يا جماعة، خلاص بمجرد ما اتكتب العقد، حتى لو لم تدخل الابنة خلاص هي في الوقت دوت لا يجوز ان الام تتزوج من زوج بنتها. هنا ليه؟ عشان هنا النص مطلق. طيب اما الربيبة فهنا بيبقى فيها اختلاف، فالربيبة بتبقى لا يجوز ليها اللي هي تتزوج زوج الام لو الزوج دخل بزوجته، يعني الربيبة ديت بنت الزوجة ديت، كويس؟ لو هو كتب عقد فقط، لو عقد مش بناء، لو عقد فقط فهي ايه؟ واتطلقوا، الام اتطلقت، هي عندها بنت وجه رجل تقدم ليها، مش طبعا ابو الربيبة، زوج تقدم وهي كتبوا العقد فعلا، ولكن حصل خلاف واتطلقوا ولم يدخل بها ولم يدخل بالام، ففي الوقت دوت ممكن الربيبة تتزوج من الزوج. ليه؟ عشان لم يدخل بيها، لم يدخل بالأم. هنا اتقيدت بإيه؟ بدخول الأم وربائبكم اللاتي في حجوركم، يبقى هنا قيدت، قيدت بإيه؟ بالدخول. يبقى عندنا أول مثال اللي هو على الرضاعة، وهي السنة حكمت الجزئية دي بعد 10 رضعات أصح 5 رضعات. بنذكر في المطلق وفي المقيد، وكذلك قلنا ذكرنا تخصيص العام. يبقى عندنا الجزئية الثالثة، هو ده بيتوقف، الجزئية الثالثة بتتوقف على تقييد المطلق وتخصيص العام. دي الجزئية اللي احنا كنا توقفنا فيها المرة اللي فاتت، وذكرنا انه احنا هنقول نبذة المرة ديت. لو في اي سؤال بقى مش مفهوم اتفضلوا. طيب ربنا يا رب يبارك فيكم جميعا. بنذكر الاعتبار والمتابع والشاهد. الاعتبار دوت يعني حركة تدوير عملية البحث ديت في طرق الأحاديث، العملية نفسها في البحث هي ديت اللي اسمها ايه؟ الاعتبار. انا بتتبع طرق حديث انفرد بروايته راوي واحد، طيب انا بشوف بقى هل في راوي تاني قال نفس الحديث، فبيحصل ايه؟ عملية البحث ديت هي دي اللي اسمها الاعتبار. طب بالنسبة للمتابع، هنا ده الحديث اللي بيشارك في رواته، رواة الحديث الفرد لفظا ومعنى او معنى فقط مع الاتحاد في الصحابي. يعني انا عندي اسم الصحابي هو ده الفيصل بالنسبة لي، كويس؟ عندي اسم الصحابي موجود في مثلا الحديثين اللي قدامي، يبقى الحديث اللي بيشارك في رواته رواية الحديث الفرد لفظا ومعنى او معنى فقط مع الاتحاد في الصحابي. يعني عندي عمر بن الخطاب وذكر الحديث عن طريق سلسلة مختلفة، زي مثلا احنا بنقول ألف عن ب عن جيم عن عمر بن الخطاب، وعندي واحد عن اتنين عن تلاتة عن عمر بن الخطاب، كويس؟ يبقى هو الاتحاد في الصحابي، اما بقية السلسلة فهي مختلفة، كويس؟ الاختلاف في السلسلة نفسها. بنذكر هنا هو الشاهد ده بيبقى طرق مختلفة له شواهد، يعني حديث بيشارك فيه رواته، رواية الحديث الفرد لفظا ومعنى أو معنى فقط مع الاختلاف في الصحابي. يعني الشاهد عندي سلسلة مختلفة، الصحابي مختلف كمان. يبقى أول واحدة الصحابي بيبقى إيه، هو مشترك في السلسلة الأولانية والتانية، هو بيشارك في رواته رواية الحديث الفرد لفظا ومعنى أو معنى فقط، وبنقول مع الاتحاد في الصحابي. يبقى أهم حاجة أن الصحابي هو زي إيه، زي ألف عن ب عن جيم عن عمر بن الخطاب، أو واحد عن اتنين عن تلاتة عن عمر بن الخطاب. يبقى هنا عندي إيه، الاتحاد في الصحابي اسمه المتابع. وهنذكر بعد كده في متابع، المتابعة بقى ممكن تبقى تامة وممكن تبقى قاصرة، هنذكرهم بعد كده. كويس، خلينا واخدين ايه جزئيه جزئيه. لما بنذكر، لو فاكرين السنه اللي فاتت او اللي قبلها كمان، بنقول الفرد المطلق او الغريب المطلق، بس هو مشهور اكتر بالفرد المطلق، اللي بتبقى الغرابه بتاعته في اصل سنده. يعني ايه اصل سنده؟ يعني صحابي واحد. كويس، لما يبقى صحابي واحد والاتحاد في الصحابي ده، يبقى أنا عندي الجزئية الأولانية اللي احنا بنقول عليها اللي هو إيه، المتابع. يبقى عندي صحابي واحد فقط، عندي سلسلة ألف عن بها عن جيم وعمر بن الخطاب، واحد عن اتنين عن تلاتة عن عمر بن الخطاب. كويس، طيب أنا عندي الجزئية التانية، الشاهد التاني دوت الحديث اللي بيشارك فيه روايته، رواية الحديث الفرد لفظا ومعنى أو معنى فقط مع الاختلاف في الصحابي. يعني أنا عندي الحديث بيشارك فيه الرواة دول، بس اسم الصحابي اللي احنا قلنا أصل السند دوت مختلف. أصل السند يعني الصحابي ده اسم الصحابي. واخدين بالنا؟ طب يعني ايه معنى الكلام دوت؟ يعني انا عندي واحد عن اتنين عن تلاتة عن عمر بن الخطاب، عندي بعد كده الف عن اتنين عن تلاتة عن عبد الله ابن مسعود. كويس؟ يعني انا عندي اختلاف في اسم الصحابي. هنا الجزئية ديت، احنا هنا بنذكر بقى نقطة مهمة جدا، عشان هنا العنوان هنلاقيه الاعتبار والمتابع والشاهد. كويس، لكن الاعتبار هنا مش زيه زي التابع والشاهد. واخدين بالنا؟ الواحد لما يلاقي العنوان كده فيظن انه الاعتبار والمتابع والشاهد دول كلهم حاجة واحدة. لا، هو الاعتبار هو اساسا هو ده البحث في الاحاديث، البحث في عملية البحث دي هي اللي اسمها الاعتبار. التتبع طرق الحديث، لو حديث انفرد بروايته راوي واحد، علشان اشوف هو في حد تاني مع الراوي ده ولا لا. هو انفرد زي مثلا عمر بن الخطاب انفرد بحديث انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله، ومن كانت هجرته الى دنيا يصيبها او الى امرأة ينكحها فهجرته الى ما هجر اليه. كويس، انا عندي هنا مفيش الا عمر بن الخطاب، وذكرتكم كده بسنة أولى عندنا ده الفرد المطلق. إيه هو الفرد المطلق؟ هو ما كانت الغرابة في أصل سنده. أصل سنده يعني اسم الصحابي، يعني صحابي واحد. أصل السند ده يعني إيه؟ الفرد المطلق ده يعني صحابي واحد بس. كويس، والحديث العمدة عندنا تملي بنستشهد بيه اللي هو الحديث اللي أنا ذكرته لكم دلوقتي. بتاع عمر ابن الخطاب، إنما الأعمال بالنيات. يبقى عملية البحث في طرق أخرى ديت، ده الاعتبار، ده مش هيخش ضمن المتابع والشاهد. كويس؟ يعني احنا بنذكر جزئية جزئية. بصوا احنا مش يعني بفضل الله احنا ماشيين كده كويس جدا في المنهج بفضل الله، فاحنا مش هنعمل بسرعة، علشان الحاجات دي مهمة اللي هي تبقى يعني مستوعبينها كويس، وطريقة الامتحان هتبقى ميسرة جدا، فانا عايزاكم كلكم تجيبوا النمرة النهائية فيها. يعني مش هيبقى مثلا هتكتبي 7 8 صفحات فانت حاسة نفسك الامتحان صعب او كده، لا، هي حاجات محددة تكاد تكون صح وخطأ، ومع ذكر مثلا الصحيح كلمات، وانت يعني جمل وانت هتكملي ده معناه ايه. يعني ممكن مثلا اجيب لك تعريف وانت تكتبي لي الاسم، واخدين بالنا؟ زي مثلا هنا عندنا في لا ان شاء الله خلاص مش هيبقى معاكم التواريخ، احنا هيبقى دوت بالنسبه لنا مهم جدا، علشان ان شاء الله بعون الله تعالى عايزاكم كلكم عايزاكم كلكم تبقوا ان شاء الله هاضمين الماده تماما وحابينها، علشان كلكم تقدروا في اي وقت عايزين اي حاجه من المصطلح تقدروا تطلعوها وتقدروا تدوروا عليها، هينفعنا في التفسير، في العقيده، اساسي في الفقه، طبعا في كل مجال المصطلح لا غنى عنه في اي حاجه. في التفسير لازم ابقى متاكده انه دوت حاجه صحيحه اللي انا هور عليها، في العقيده كذلك، حتى في فضائل الأعمال بنقول برضو إنه الرسول صلى الله عليه وسلم قال لنا من الحديث ما يكفينا ويثلق صدورنا، وما ناخدش بحديث ضعيف علشان في فضائل الأعمال. فإذا لما الاقي حاجة في حديث بحديث ضعيف فأنا مش هاخد بيه. يبقى انت عرفتي يعني ايه حديث ضعيف، يعني ايه معلق، ويعني ايه معضل، ويعني ايه مرسل، يعني ايه منقطع، ويعني ايه تدليس اسناد وتدليس شيوخ. طب احنا نسينا، طب معلش ممكن دي انتوا ايه حتى لو حابين اللي احنا نعيد كل المنهج ده، مش داخل في الامتحان، بس لو انتوا عايزين اللي احنا نعيد كل المنهج كل الكلام مراجعة سريعة، انا ما عنديش اي مانع ان احنا نراجعها كلها من اول وجديد، بس علشان يبقى عالق في ذهنكم المصطلح كله وهضمينه تماما وحابينه، حابين اللي انتوا توصلوا المعلومه دي لايه، للناس اللي حواليكم. فان شاء الله ربنا يعني يرزقنا اللي احنا نعمل بإخلاص وبمتابعة، والأحاديث الصحيحة بس اللي بناخد بيها، أي حديث ضعيف مش هناخد بيه خالص، بس هبقى عارفة يعني إيه، يعني إيه معضل، يعني إيه مرسل، يعني إيه تدليس إسناد، ويعني إيه تدليس شيوخ، ويعني إيه كل الحاجات اللي ممكن تقع من ذهننا كده، علشان دي اتخدناها من قبل كده بكتير، ويعني إيه المصحف، واخدين بالنا؟ ولسه بعد كده هناخد إيه بعض الأشياء. طيب بنذكر هنا الاعتبار، ده عملية البحث نفسها ديت هي إيه الاعتبار. لو أنا عندي حديث واحد زي قلنا عمر بن الخطاب، ايه بدور على هل شاركه بقى راوي تاني ولا هو تفرد بيه، والمتابع الحديث اللي بيشارك فيه رواته، ومع الاساس انه ليه اتحاد الصحابي. يعني ايه اتحاد الصحابي؟ يعني الصحابي واحد، قلنا 1 عن 2 عن 3 عن عمر بن الخطاب، الف عن ب عن ج عن عمر بن الخطاب. الشاهد عندنا يعني سلسله رجال مختلفه، وعندنا صحابي مختلف، هيبقى الاختلاف في الصحابي. يبقى عندي هنا الف عن ب عن ج عن عمر بن الخطاب، 1 عن 2 عن 3 عن عبد الله بن مسعود. يبقى أنا عندي هنا إيه الشواهد، إيه اختلاف في الصحابي. قلنا إن الاعتبار ليس قسيما للتابع والشاهد، علشان احنا هنا لما بنلاقيهم في عنوان واحد ممكن يتهيأ لنا ان هم ده بياخد حاجة من دوت، او ده بيختلف عن ده في جزئية بسيطة. لا، هو هنا الاعتبار بيبقى عملية البحث. هنا هي التدوير ده والبحث والتفتيش، هو ده الاعتبار. عن ايه؟ عن الاتنين مع بعض، عن التانيين بقى اللي هو التابع والشاهد. عندنا في اصطلاح تاني بالنسبة للتابع والشاهد، وده اللي اكثر انتشارا. التابع اللي بيحصل المشاركة لرواة الحديث الفرد بلفظ سواء اتحد الصحابي او اختلف. يعني هنا بنقول انه في اول واحد الشاهد بيبقى ايه؟ اتحاد في الصحابي. المتابع اتحاد في الصحابي، الشاهد بيبقى اختلاف في الصحابي. هنا قال انه بتحصل المشاركة لرواة الحديث الفرد باللفظ سواء اتحد الصحابي او اختلف، والشاهد ان بتحصل المشاركة لرواة الحديث الفرد بالمعنى سواء اتحد الصحابي او اختلف. يعني في اوقات يطلق على اسم التابع شاهد، ويطلق على اسم الشاهد تابع، ودوت اللي ذكره الحافظ ابن حجر هنا. ليه هو ذكر كده؟ ليه؟ عشان هو قال لهم ان الهدف انه احنا نقوي الحديث ده برواية تانية. أنا هلاقي له رواية تانية تعضد من الحديث ده، فسواء قلت عليه شاهد أو أو تابع، هو المهم إن هو له إيه؟ له رواية أخرى. ده الاصطلاح السهل بالنسبة للتابع والشاهد. في اللي إحنا ذكرناه، في أي حد متلخبط في أي حاجة؟ على اساس ان احنا هنمشي ببطء جدا في الجزئيه ديت علشان ما يبقاش فيها اي لخبطه. طيب احنا يعني انا مش عايزه ادي حاجه جديده النهارده، علشان هتبقى يعني ممكن الواحد يتلخبط في جزئيه بقى المتابعه التامه والمتابعه القاصره. يعني انا عايزه نمشي جزئيه جزئيه كده. هل التقييد المطلق وتخصيص العام كلنا الحمد لله استوعبناه؟ وبالنسبة للاعتبار والمتابع والشاهد الحمد لله كده كلنا مستوعبينه كويس جدا. آخر نقطة في المتابع اللي هي الاصطلاح التاني بتاع الحافظ ابن حجر، هنا بنقول انه اساس الاعتبار اللي انا ببحث في الحديث اللي رواه واحد بس. البحث ديت، عملية البحث ديت هي ايه؟ الاعتبار. كويس. طيب التابع بنذكر ان احنا لما قلنا في الاول على التابع، قلنا الاصطلاح بتاعه انه هو الحديث الذي يشارك في رواة الحديث الفرد لفظا ومعنى، او معنى فقط، مع الاتحاد في الصحابي. كويس. هو بيشارك في ايه؟ في الحديث مع اصل الصحابي. هنا بنذكر بقى انه لا، التقسيمة مختلفة. هنا الصحابي والشاهد اختلاف الصحابي. اما الاصطلاح الاخر وهو دوت اللي انتشر واتشهر في التابع والشاهد، انه بتحصل المشاركة لرواة الحديث الفرد باللفظ سواء بقى اتحد الصحابي او ايه؟ او اختلف. يعني انا لقيت واحد عن اتنين عن تلاتة عن عمر بن الخطاب. كويس؟ رواية حديث فرد لفظا، يبقى بيختلف ده لفظا وده معنى. واخدين بالنا؟ طيب عندي هنا واحد عن اتنين عن تلاتة عن عمر بن الخطاب، او الف عن به عن جيم عن عبد الله بن مسعود، سواء اشترك الصحابي او اتحد الصحابي او اختلف، هو الفيصل هنا عندي اللي هو ايه؟ الحديث الفرد باللفظ. واخدين بالنا؟ زي مثلا الكلمة الطيبة صدقة. كويس؟ هي ايه؟ نفس المتن لفظا. أما الشاهد بتحصل المشاركة لرواية الحديث الفرد اللي هو زي ما ذكرنا في الأول اللي هو الفرد المطلق والغريب النسبي والجزئية ديت. فاحنا بنذكر هنا انه ايه؟ سواء اتحد الصحابي او اختلف، الفيصل في الجزئية التانية في الاصطلاح هو المعنى. زي لو تفتكروا اللي هو مثلا رفع اليدين عند الدعاء، يبقى هنا مفيش الا راوي واحد بس اللي قال، فبدور يبقى دي عملية ايه؟ الاعتبار. طب دورت ولقيت في واحد تاني ذكر انه عند الدعاء للسقيا عندي مثلا ابن عباس وعندي عبد الله بن مسعود. كويس؟ هنا القضية في معنى، تحصل المشاركة لرواة الحديث الفرد بالمعنى. يبقى سواء بقى الصحابي واحد او اتحاد الصحابي او اختلاف الصحابي، هي هتبقى النقطة اللي هي الشاهد دي في ايه؟ في المعنى. والتابع هيكون باللفظ، نفس لفظ الحديث. واخدين بالنا؟ طيب في أي جزئية تانية؟ في جزئية تانية بالنسبة اللي احنا ذكرناه النهاردة؟